بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 19 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا في التفسير إلى سورة الدخان، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 44، وآياتها 59 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الدخان مكية، إلا قوله إنا كاشف العذاب الآية، وهي 57 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين القرآن، والواو للعطف إن كان حاميم مقسما به، وإلا فللقسم، والجواب قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي في ليلة القدر أو البراءة، ابتدأ فيها إنزاله، وأنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ثم أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نجوما، وبركتها لذلك، فإن نزول القرآن سبب المنافع الدينية والدنيوية، أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة، وقسم النعمة وفصل الأقضية. إنا كنا منذرين استئناف يبين المقتضي للإنزال، وكذلك قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، فإن كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعي أن ينزل فيها القرآن الذي هو من عظائمها، ويجوز أن يكون صفة ليلة مباركة، وما بينهما اعتراض، وهو يدل على أن الليلة ليلة القدر، لأنه صفتها لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقرئ يفرق بالتشديد، ويفرق أي يفرق أو ويفرق أي يفرقه الله، ونفرق بالنون. أمرا من عندنا أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا على مقتضى حكمتنا، وفيه مزيد تفخيم للأمر، ويجوز أن يكون حالا من كل أو أمر أو ضميره المستكن في حكيم، لأنه موصوف، وأن يكون المراد به مقابل النهي وقع مصدرا ليفرق أو ليفرق أو لفعله مضمرا، من حيث أن الفرق به أو حالا من أحد ضميري أنزلناه بمعنى آمرين أو مأمورا. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك بدل من إنا كنا منذرين، أي إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم، ووضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك. فإنه أعظم أنواع التربية أو العلة ليفرق أو أمرا ورحمة مفعول به، أي يفصل فيها كل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا، لأن من شأننا أن نرسل رحمتنا، فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية من باب الرحمة. وقرئ رحمة على تلك رحمة، إنه هو السميع العليم، يسمع أقوال العباد ويعلم أحوالهم، وهو بما بعده تحقيق لربوبيته، وأنها لا تحق إلا لمن هذه صفاته. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. رب السماوات والأرض وما بينهما خبر آخر أو استئناف، وقرأ الكوفيون بالجر بدلا من ربك. إن كنتم موقنين، أي إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم، أو إن كنتم موقنين في إقراركم إذا سئلتم من خلقها فقلتم الله، علمتم أن الأمر كما قلنا، أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك، لا إله إلا هو إذ لا خالق سواه، يحيي ويميت كما تشاهدون، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقرئ بالجر بدلا من ربك، بل هم في شك يلعبون، رد لكونهم موقنين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فارتقب فانتظر لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم شدة ومجاعة، فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره، أو لأن الهواء يظلم يوم القيامة لقلة الأمطار وكثرة الغبار، أو لأن العرب تسمي الشر الغالب دخانا، وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامها. وإسناد الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفه عن الإمطار أو يوم ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال أول الآيات الدخان ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدم أبيض تسوق الناس إلى المحشر، قيل وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وقال يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخره وأذنيه ودبره أو يوم القيامة. والدخان يحتمل المعنيين، يغشى الناس يحيط بهم صفة للدخان، وقوله هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، مقدر بقول وقع حالا، وإنا مؤمنون وعد بالإيمان. إن كشف العذاب عنهم أنى لهم الذكرى، من أين لهم وكيف يتذكرون بهذه الحالة؟ وقد جاءهم رسول مبين يبين لهم ما هو أعظم منها، أو في إيجاب الادكار من الآيات والمعجزات، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أي قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف، وقال آخرون إنه مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إنا كاشف العذاب بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دعا رفع القحط قليلا، كشفا قليلا أو زمانا قليلا، وهو ما بقي من أعمارهم. إنكم عائدون إلى الكفر، غب الكشف. ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان غوث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد 40، فبينما يكشفه يرتدون، ومن فسره بما في القيامة أوله بالشرط والتقدير يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يوم نبطش البطشة الكبرى أي يوم القيامة، أو يوم بدر ظرف لفعل دل عليه إنا منتقمون، إلا لمنتقمون، فإن إن تحجره عنه أو بدل من يوم تأتي وقرئ نبطش، أي نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم، أو نحمل الملائكة على بطشهم، وهو التناول بصولة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، امتحناهم بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام إليهم، أو أوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم، وقرئ بالتشديد للتأكد أو لكثرة القوم. وجاءهم رسول كريم على الله أو على المؤمنين أو في نفسه بشرف نسبه وفضل حسبه، أن أدوا إلي عباد الله بأن أدوهم إلي وأرسلوهم معي، أو بأن أدوا إلي حق الله من الإيمان وقبول الدعوة يا عباد الله. ويجوز أن تكون أن مخففة ومفسرة، لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة إني لكم رسول أمين غير متهم، لدلالة المعجزات على صدقه أو لائتمان الله إياه على وحيه وهو علة الأمر. نعود إلى بداية السورة الكريمة وهي سورة الدخان، وهي التي نزلت في مكة المكرمة، إلا قول الله تبارك وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وهي في تعداد القراء 57 آية، وترتيبها في المصحف السورة 44. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. الكتاب المبين هو القرآن الكريم، فإن كان قسما فيجمع ما بين القسم الأول والثاني، حاميم والكتاب المبين. عند ذلك يكون الجواب: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وهو ما عليه أكثر المفسرين، ولذلك وقيل هي ليلة البراءة، وهي ليلة النصف من شعبان، فهي الليلة التي تسمى بالليلة المباركة أو بليلة البراءة أو بليلة الصك أو بليلة الرحمة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب فيها لعباده المؤمنين براءة في هذه الليلة، نعم، من نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين برأهم الله تبارك وتعالى. أيضا هنالك تسمى بليلة الصك، لأن صك الأعمال والديون إنما يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها في يوم القيامة، وإنها ليلة الإبراء، بما يبرأ الله سبحانه وتعالى فيها، يبرئ عباده من أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا. وبعضهم قال إنها ليلة 27 من رمضان، وعلى ذلك وبعضهم قال 5 أو 6، وهذا فيه كلام كثير، وهذه من الليالي المباركة. إذن إما هي ليلة القدر على توزعها في الأيام، وإنما هي وإنها ليلة النصف من شعبان. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فربنا عز وجل أنزل القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ، ثم إلى سماء الدنيا، ثم أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منجما، أي نجوما، بحسب الحوادث وبحسب الأمور، على ما يقتضي أمر الله تبارك وتعالى. إن نزول القرآن هو سبب لكل المنافع في الدنيا، دينية كانت أو دنيوية. نزول القرآن في هذه الليلة وفي تلك الليالي عبارة عن مع نزول الملائكة، مع نزول الرحمة، مع إجابة الدعوة من الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: إنا كنا منذرين، استأنف الكلام وبين أنه ينذر العبادة بأنهم سيجتمعون ليوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، فيها يفرق كل أمر حكيم. تفرق الأمور على حسب الحكمة التي استدعت أن ينزل القرآن، والقرآن الكريم هو أعلى أنواع الأشياء التي بارك الله عز وجل فيها هذه الحياة الدنيا. فكيف بهذه الليلة المباركة التي صفتها أنه ينزل القرآن فيها؟ إنها ليلة القدر التي قال الله عز وجل في وصفها مبينا ذلك وموضحا تنزيل الملائكة نعم والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. عندما تقرأ هذه السورة نعم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أمرا من عندنا. هذا الأمر هو أمر من عند الله تبارك وتعالى على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي كان الله سبحانه وتعالى وما زال آمرا نعم والعبد مأمورا. رحمة إنا كنا مرسلين، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. عندما يبين الله عز وجل هذا الأمر فقال إنا كنا مرسلين، إنا كنا منذرين. إذن لمن؟ لهؤلاء العباد، لأن الله خلق الخلق وابتلاهم في هذه الحياة الدنيا فأرسل لهم الرسل وأنذرهم وأيد الرسل بالكتب وأيدهم بالمعجزات البالغة، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فلذلك لما جعل الله ذلك من قسمة الأرزاق، هذه الأوامر وهذه الرسل وهذه الكتب وهذه الأرزاق كلها رحمة من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال وصف الله نفسه فقال إنه هو السميع العليم، هو الذي يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم، لذلك هو الرب لا أحد سواه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن كنتم من أهل اليقين، إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم، إن كنتم موقنين أنكم إذا سئلتم من خلق السماوات والأرض لتقولن الله، إن كنتم ذلك تريدون اليقين فاعلموا ماذا؟ لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. فبين الله عز وجل أنه لا خالق سواه وأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت كما تشاهدون، سواء كان ذلك في النبات أو في الحيوان أو في الإنسان فإنكم تشاهدون ذلك، ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو الموجد، هو الذي على كل شيء قدير. ثم بين ربنا عز وجل شأن الكافرين فقال بل هم في شك يلعبون. إذن في المقابل المؤمن موقن بوعد الله عز وجل، والكافر ربما يستهزئ اليوم ويندم غدا. لذلك قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، انتظر أيها المكلف يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا الدخان عندما يصيب الإنسان مجاعة فإنه لا يكاد يرى السماء، عند ذلك يرى كأنها على هيئة الدخان، أو لأن الهواء إنما يظلم بكثرة الدخان، ويكون ذلك في يوم القحط لقلة الأمطار، أو تكون ذلك لكثرة الغبار. فإن العرب أيضا تسمي الشر الغالب دخانا. لقد قحطوا في الدنيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا جيف الكلاب وأكلوا عظامها، وذلك لما رأى صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. فأتى أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. سبحان الله، يسألون الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالقرآن ويكفرون بالنبوة والرسالة ويكفرون باليوم الآخر. لذلك الله عز وجل قال فارتقب يوم تأتي السماء، فأسند ذلك إلى السماء لأن ذلك إنما تكف السماء عن الأمطار بأمر يريده الله عز وجل، أو يظهر الدخان المعدود وهو علامة من علامات يوم القيامة وشرط من أشراط الساعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول الآيات الدخان ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، قيل وما الدخان؟ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وقال يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 ليلة 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه كزكام كهيئة الزكام، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخره من أذنيه ودبره. نعم، ذلك اليوم هو اليوم الذي يسبق يوم القيامة وهو من أشراط يوم القيامة ومن أحوالها. نعم، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يحيط بالناس من كل جانب، هذا عذاب أليم. يدعو الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب. إذن حالهم يعدون بالإيمان إن كشف عنهم العذاب، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اليوم يتذكرون تلك الحالة، ألم يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يدعوهم إلى الإسلام؟ ألم يبين لهم بتلك المعجزات التي أيده الله عز وجل أن يتذكروا وأن يعتبروا بالآيات والقرآن والمعجزات؟ لكنهم ماذا فعلوا؟ قال تعالى ثم تولوا عنه، أعرضوا عن الرسول الكريم وقالوا معلم مجنون، صاروا ينسبون أنه تعلم من رجل تعلم من ثقيف، وبعضهم قال مجنون، فقال الله في وصفهم وقالوا معلم مجنون. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، لا هذا ينكر قول هذا ولا هذا ينكر قول هذا، وكلهم يكذبون على الله ويكذبون على رسوله وعلى الناس. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إننا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف العذاب عنكم. فهذا رسول الله مثلا عندما دعا لقومه رفع القحط عنهم، وكان الرفع قليلا أو في زمان قليل، لكن ماذا فعلوا؟ هل عادوا إلى الإيمان؟ هل آمنوا برسول الله؟ لا، قال ربنا إنكم عائدون، أعيدون إلى ماذا؟ إلى الكفر. نعم هكذا، إن الكفار عندما يرون الشيء يعيدون بالإيمان، كالذي يركب سفينة والذي يركب طائرة فترتج السفينة أو تختل الطائرة، فإذا بهذا الراكب يدعو الله عز وجل ويقلع عن المعاصي ويعد ويعد حتى إذا استقرت الأمور عاد إلى ما كان عليه من غروره في هذه الحياة الدنيا. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. في يوم القيامة نبطش البطشة الكبرى، ننتقم الانتقام الشديد. نعم تحملهم الملائكة على أفعالهم، يعذبونهم على جرائمهم، وكان ذلك مثالا في الدنيا عندما أيد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالملائكة من السماء فعذبهم الله في يوم بدر وهم لم يتعظوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن إذا عاينوا العذاب يسألون الله عز وجل العودة إلى الدنيا فلن يجابوا إلى ذلك أبدا. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. فكرهم أيضا ربنا سبحانه وتعالى كيف امتحن قوم فرعون، أرسل لهم موسى عليه الصلاة والسلام، أوقعهم في الفتنة، أمهلهم، وسع عليهم في الأرزاق، كثر ذلك القوم، جاء هذا الرسول الكريم على الله، الكريم على المؤمنين، الشريف في نفسه، في فضله، في حسبه ونسبه، قال أن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي، آمنوا بالله تبارك وتعالى. نعم ومع هذا لم يكن بعد ذلك يطلب أن ينقذ بني إسرائيل، لكنه لم يستجيب لهم بل عادوه وحاربوه، والرسول لا يكون إلا برسالة ودعوة ومعجزة، إني لكم رسول أمين، أنا غير متهم ولا أفتري على الله عز وجل ولا على الناس. أكبر ذلك دلالة المعجزة على صدقه، لأن الله أتمنه على تلك الرسالة وعلى ذلك الوحي، إني لكم رسول أمين. ثم بعد ذلك أخذ يتكلم معهم ويبين لهم هذا الطريق كما وصف الله عز وجل، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إلى آخر الآيات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله نورا في قبورنا وفي صدورنا وفي أعمالنا، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.